قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن ربا الفضل، يعني ربا الزيادة، وعقد الجزء الأول في ربا الفضل، ويأتي ربا النسيئة، وبين أن ربا الفضل لا يباع مكيل وموزون بجنسه متفاضلا. معنى هذا الكلام البر لا يباع ببر متفاضلا، فلا يبيع صاعا بصاعين، وكذا الملح لا يبيع منه 5 أصواع بعشرة أصواع. وإذا اختلفت العلة كما سيأتي في ربا الفضل، مثل الذهب الفضل العلة فيه على قول مصنف الوزن، وبقية الأجناس فيها الوزن، فيجوز التفاضل والنسأ كما سيأتي. فمثلا لو شخص اشترى ب100 ريال 5 أصواع من الملح يجوز، ويقول مثلا أتى شخص إلى صاحب المحل وقال أريد أن أشتري منك 5 أصواع من الملح وأعطيك المبلغ بعد شهر، نقول يجوز. وكذا لأن العلة اختلفت وزن وكيل. وكذا لو أتى شخص لصاحب المزرعة وقال أريد أن أشتري منك 60 وسقا مثلا من التمر وأعطيك مبلغها بعد شهرين، نقول يجوز لأن العلة اختلفت وزن وكيل وهكذا. والمصنف يتكلم هنا عن ربا الفضل، يعني ربا الزيادة، وربا النسأ عقد له فصلا مستقلا. فننتبه إلى أنه يتكلم الآن عن ربا الفضل فقط الزيادة، فبين أنه أن قال يحرم ربا الفضل، وأنه لا يجوز بيع مكيل وموزون بجنسه متفاضلا. فلما بين أنه لا يباع ما هو من جنس واحد متفاضلا، ثم بين أنه لا يكال إلا ما هو أن الشيء المكال الوحدة فيه الكيل، والذي يوزن الوزن، فلا يوزن ما هو مكيل ولا يكال ما هو موزون، فلا بد من اتفاق الأجناس كيلا، وكذا عدم التفاضل. فلما ذكر جنس ثم جنس، ناسب بعد ذلك أن يعرف ما هو هذا الجنس. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يعني تحته. والجنس قال ما له اسم خاص يشمل أنواعا، عندنا جنس، عندنا نوع، وعندنا ذات، يعني شخص. مثل تقول الإنسان جنس، وتحته نوعان ذكر وأنثى، والذكر تحته فلان، فزيد شخص من نوع ذكر من جنس وهو الإنسان. ويمكن أن يكون النوع أيضا جنسا، فالنوع الذي هو الإنسان نقول هذا جنس آسيوي، وهذا جنس أفريقي، وهذا جنس عربي، وتحت هذه الأجناس أنواع، فمن من الأفريقي مثلا من الدولة الفلانية، ثم ذوات فلان من وسط أفريقيا من الجنس الأفريقي وهكذا. لذلك قال والجنس ما يشمل ما له اسم خاص، اسم خاص إنسان أفريقي، ذكر أو أنثى، مساجد، ما وهكذا. فكل ما له اسم خاص تحته أنواع نقول جنس، فنقول مثلا الحديد جنس تحت أنواع، حديد مثلا سعودي، حديد مصري، حديد شامي، هذه أنواع مثلا. ثم يكون تحتها ذوات، هذا الحديد لك وهذا الحديد لك وهكذا. فقوله الجنس ما له اسم خاص، يعني هذا اسم عام وتحته أنواع خاصة. والجنس ما له اسم خاص، هذا اسم خاص في الجنس، شعير تحته أنواع، يشمل أنواع تحت. قال كبر ونحوه، كبر هذا جنس فيه أنواع، ففيه مثلا بر عربي، بر غير عربي وهكذا، فهو فيه أنواع. لكن ما شمله اسم واحد هو بر نقول هذا جنس، فتحته حين ذاك أنواع. تمام، والتمر جنس، تحته مثلا البرني، وتحته العجوة، وتحته عجوة العالية، وتحته مثلا الخلاص ونحو ذلك، فهو جنس تحته أنواع. وكذلك مثلا الأرز جنس، تحت أنواع رز هندي، رز باكستاني، وهكذا الأنواع المختلفة. قال وفروع الأجناس أجناس، يعني يمكن أن تكون الفروع أيضا أجناسا كالأدقة. وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، هذا الأدقة يعني الدقيق جمع، فالدقيق أنواع، هذا دقيق بر، وهذا دقيق مثلا شعير. وكذلك السيارات هي فروع مثلا من الموزونات أو من الحديد، تحت أنواع السيارة النوع الفلاني والنوع الفلاني وهكذا. قال وفروع الأجناس أجناس، أي أن ما تفرع منها بعد تغيره من أصله نعتبر التغير جنسا. فمثلا عندنا البر حب، فإذا طحن ما نسميه بر، نقول دقيق، إما دقيق بر أو دقيق شعير وهكذا. وهكذا مثلا الملح، لو جعل الملح مطحونا وغير خشن غير مطحون، نقول هذا المطحون أيضا أنواع، مطحون مثلا عربي، مطحون أوروبي، مطحون غير. فالجنس وفروع الأجناس التي هي الملح مثلا بعدما أن تحولت بالطحن فيها أنواع، البر بعد أن تحول بالدق بالطحن أنواع. ذلك قال كالأدقة. والأخباز يعني الخبز. قوله كالأدقة يعني لا يجوز أن تبيع دقيقا واحدا من جنس واحد متفاضلا، اللي عندنا ربا الفضل. كيف؟ مثلا البر إذا طحن هذا جنس، والشعير لما والبر النوع الفلاني لما طحن، مثلا عندنا بر يمني وبر مصري ثم طحنت دقيق دقيق، فأصبح دقيق مصري دقيق يمني، ما نبيع الدقيق اليمني بالدقيق المصري متفاضلا، فما نبيع صاع بصاعين. لماذا؟ لأن جنسهما واحد دقيق، واضح؟ وكذلك البر، فعندنا بر عربي وبر أعجمي مثلا ثم طحنت، فعندنا دقيق شعير مثلا، وعندنا دقيق، عندنا دقيق شعير عربي ودقيق شعير أعجمي، لا يجوز أن نبيع هذا بهذا متفاضلا. لماذا؟ لأن جنسها واحد الذي هو شعير، دقيق شعير، واضح؟ قال كالأدقة والأخباز. الأخباز يعني الخبز، انتهى الجمع. أخباز يعني أن الخبز جنس وتحته أنواع، خبز مثلا أفغاني، خبز عربي، فلا نبيع خبزتين بخبزة، ولا نبيع خمس خبز أفغاني بعشر خبزات باكستانية مثلا. لماذا؟ لأن جنسها واحد. لذلك قال وفروع الأجناس أجناس، لو كان هذا الخبز أصلا من البر، وإن كان أصلها بر لكن تفرعت فأصبحت خبزا، ثم هذا التفرع اختلف نوعه، خبز باكستاني وخبز أفغاني مثلا. لذلك قال وفروع الأجناس أجناس، حتى ولو كان انفصلت عن جنسها فالفرع النوع فيه أجناس، ولو كانت من نوع واحد، مثلا خبز أفغاني ما نشتري خمس خبزات أفغانية بعشر خبزات أفغانية، لأن النوع والجنس واحد. ولو اختلف النوع، خمس خبزات أفغاني وعشر خبزات باكستاني، نقول لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأن الجنس واحد. قال كالأدقة والأخباز والأدهان. الأدهان يعني الدهن، فمثلا دهن زيت الزيتون ودهن السمسم مثلا، الجنس واحد دهن، فعندنا زيت زيتون، دهن زيت الزيتون وزيت السمسم، فلا نبيع مثلا خمسة أصواع بزيت الزيتون بعشرة أصواع من زيت زيتون السمسم، من دهن السمسم. لماذا؟ لأن نوعها واحد وهو الدهن. واضح لكم؟ يعني أن المتغير من أصله إذا تغير ثم كان تحته أنواع نعتبره جنسا واحدا. مثال ذلك واضح أيضا مثل المكرونة. المكرونة أنواع، شيء طويل شيء قصير، لكن جنسها ما هو؟ مكرونة. واضح؟ فهي تحت أنواع، فلا نشتري مثلا 2 مكرونة أعجمية بـ5 مكرونة آسيوية. لماذا؟ الجنس واحد مكرونة، واضح لكم؟ وهكذا. ثم بعدها قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. فاللحم أجناس باختلاف الأصول. الفقهاء يفصلون، عندنا لحم وعندنا حيوان. إذا قيل حيوان يعني حي، شاه بقر يعني حية، وإذا قيل لحم المراد بعد ذبحها. لذلك قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس يعني بعد الذبح. مثلا لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، لحم الغنم جنس. إذا اختلفت الأجناس هل يجوز فيها التفاضل أو ما يجوز؟ ما في بأس. فنشتري مثلا 5 كيلو لحم غنم بـ3 كيلو من لحم الإبل، اختلف الجنس. وعندنا غنم هذا جنس، تحته أنواع، فمثلا غنم الأسترالي وغنم السوري هذا نوع وهذا نوع. فلحم الغنم الأسترالي ولحم الغنم السوري لا نبيع بعضه ببعض متفاضلا لأن الجنس واحد. مثلا لا نشتري 5 كيلو لحم أسترالي بـ10 كيلو لحم سوري. لماذا؟ لأن الجنس واحد. إذا قال واللحم باختلاف أجناسه، واللحم أجناس باختلاف أصوله، فهنا عندنا جنس واحد جنس الغنم. ويجوز أن نشتري 100 كيلو لحم غنم بـ10 كيلو لحم إبل لاختلاف الجنس، واضح؟ هذا حيوان جنس، ثم تحت هذا الأجناس أيضا أجناس، لحم ثم عندنا إبل، وتحت الإبل أنواع مثل إبل أفريقي وإبل عربي، هذا نعتبرها جنس واحد، لا يجوز أن نبيع بعضها ببعض متفاضلا، واضح لكم؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى نفس الحيوان، قال: وكذا اللبن واللحم. هذا اللبن واللحم والشحم والكبد هذه في نفس الحيوان، فنعتبرها أجناسا وإن كانت في حيوان واحد. وكذا اللبن يعني اللبن نعتبره أجناس، فلبن البقر جنس، ولبن الغنم جنس، ولبن الغنم جنس. فيجوز أن نشتري 10 كيلو من لبن البقر بـ5 كيلو من لحم من لبن الغنم. لماذا؟ لاختلاف الجنس. ولا يجوز أن نشتري 5 كيلو من لبن البقر العربي بـ6 كيلو من لحم البقر الهولندي مثلا. لماذا؟ لأن الجنس واحد جنس اللبن، وإن كان فرع الجنس واحد الذي هو البقر لكن تحته أجناس. قال: وكذا اللبن واللحم، أي وكذلك اللحم الذي في نفس الحيوان أجناس. فعندنا مثلا لحم أسترالي غير اللحم الأسترالي الذي في الشاة الأخرى، هذا غير لحم السوري، ما نبيع هذا بهذا الذي هو داخل الشاة، واضح لكم؟ لذلك قال: وكذا اللبن واللحم، اللبن أنواع أجناس، وكذا اللحم أيضا أجناس. والفرق بين قوله واللحم أجناس باختلاف أصوله وبين العبارة هذه واللحم، نقول لحم باختلاف أصوله عموما، لحم إبل بقر غنم عموما، وهنا اللحم الذي هو في البقر، واضح؟ يعني لحم البقر الهولندي جنس، ولحم البقر العربي جنس، فلا نشتري هذا بهذا، واضح لكم؟ لذلك قال: وكذا اللبن واللحم والشحم. فالشحم أيضا أجناس، فشحوم الغنم جنس، وشحوم البقر جنس، وشحوم الغنم نفسها جنس أيضا. فشحم الغنم الأسترالي غير شحم الغنم النعيمي مثلا، فلا يجوز أن نبيع بعضها ببعض متفاضلا. قال: والكبد كذلك، الكبد أجناس، كبد الإبل غير كبد البقر غير كبد الغنم. فيجوز أن نشتري 5 أكبد من كبد الإبل بـ20 كبدا من كبد الغنم. لماذا؟ لأن الجنس اختلف. ولا يجوز أن نشتري 5 أكبد من الغنم السوري ب10 أكبد من لحم الأسترالي، لأن فيه تفاضل، لأنها جنسا واحدا. إذا كانت جنسا واحدا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد سواء بسواء، سواء بسواء، 5 صاع 5 صاع. اختلفت، قال كبد إبل مع كبد غنم فيجوز متفاضلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذلك قال أجناس، فالكبد أجناس، والشحم أجناس، والطحال كذلك أجناس، والقلب أجناس، والمخ أجناس، وأطراف الأقدام أجناس، وهكذا. فيجوز أن يباع 10 أطراف أقدام من الإبل ب50 طرفا من الغنم، لأن الجنس اختلف. نعم. فتبين ما سبق أن المصنف يبين هنا الجنس ما هو، لأنه لا يباع الجنس بجنس مثله متفاضلا، أما النسى يأتي. هو يتكلم الآن عن الزيادة، فإذا اختلف الجنس يجوز التفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. فلازال المصنف رحمه الله يتكلم عن مسائل في ربا الفضل، فلما ذكر رحمه الله القاعدة وهو أن ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه، بدأ يفرع المسائل بعد أن بين ما هو الجنس. ومن المسائل التي فرعها ما ذكرها اليوم بقوله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. الفقهاء رحمه الله إذا أطلقوا كلمة اللحم فيريدون بها بعد ذبح الحيوان، ويقصدون بكلمة الحيوان الذي لم يذبح بعد، الذي لا زال حيا. فإذا قيل اللحم يعني البهيمة المذبوحة، وإذا قيل الحيوان أي الحي لم يذبح بعد. فلما بين رحمه الله أنه لا يباع مكيل أو موزون بجنسه، وأن ذلك من لو زيد فيه يدخل فيه ربا الفضل، قال وكذلك لا يصح بيع اللحم بالحيوان من جنسه. اللحم مثال ذلك، لو يأخذ شخص 5 كيلو لحم شاة ويذهب بها إلى شخص وعنده شاة حية ويقول له أنا أعطيك 5 كيلو من هذا اللحم الذي ذبحته وأعطني الشاة الحية، هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الجنس واحد وهو جنس الغنم. لكن وكذلك لو أخذ شخص 10 كيلو من البقر وذهب بها إلى صاحب بقر وقال أعطيك هذا 10 كيلو من البقر من اللحم وأعطني بقرة لينتفع بلبنها ولحمها ونحو ذلك، على قول المصنف أنه لا يصح ذلك. ذلك قال ولا يصح بيع لحم يعني مذبوح بحيوان من جنسه، من نفس الجنس، جنس الغنم جنس الغنم، جنس بقر جنس بقر، جنس إبل جنس إبل، وهكذا. قال ويصح بغير جنسه، يعني يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. مثال ذلك، لو شخص يشتري 10 كيلو لحم بقر شاة حية أقول يصح. لماذا؟ لأن الجنس اختلف. ولو اشترى مثلا 10 كيلو من الإبل ببقرة حية نقول يجوز. ولو اشترى 10 كيلو من اللحم من لحم الغنم ب20 كيلو من لحم الإبل أقول باب أولى يجوز. لماذا؟ لأن الجنس قد اختلف. فإذا اختلف الجنس يجوز بيع اللحم متفاضلا، سواء كانت بهيمة الأنعام حية أو كانت ميتة. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة بيع اللحم بالحيوان. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. المسألة الثانية، قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. بيع حب يعني ولا يجوز بيع حب بدقيقه. الحب يعني ما طحن، سواء كان حب الشعير أو حب البر. لا يجوز أن يباع بدقيقه يعني المطحون، يعني لو شخص مثلا عنده 5 أصواع من البر لا يجوز أن يشتري بها 5 أصواع من الدقيق المطحون. لماذا؟ لأن لا يمكن التماثل والتساوي، فإن الحب إذا طحن تقل كميته. ففي حقيقة الأمر لو أعطيت شخص 5 أصواع وأخذت منه 5 أصواع دقيق، في حقيقتها الدقيق هذا ليست 5 أصواع حتى أصبح 5 أصواع، وإنما قد تكون 8 أصواع حتى أصبح بعد طحنه 5 أصواع. يعني أن الحب يكون متفرقا منتفشا، إذا طحن يقل، فلا يصح بيع هذا بهذا حتى ولو كان متماثلا. كيف متماثل؟ يعني 5 أصواع بر ب5 أصواع دقيق، حتى 5 5 ما يجوز، لأن في الأصل في حقيقة غير متماثلة، فالدقيق في حقيقة زائد، كميته زائدة عن البر، فالبر 5 أصواع لو طحنته لا يساوي إلا 3 أصواع تقريبا. وإذا زاد، يعني عندنا حين 5 بر دقيق ب5 أصواع، 5 حب ب5 دقيق ما تجوز. وكذلك من باب أولى لو كان 10 أصواع دقيق ب5 أصواع بر، لماذا؟ التفاضل لا يجوز. ماذا نصنع؟ صاحب الدقيق نقول له اطحن دقيقك إن شئت واشتري بمثله متساويا، أو تأخذ مبلغا آخر تشتري يكون عوض فيه غير الحب. لذلك قال ولا يجوز بيع حب لم يطحن بدقيقه، سواء كان برا مع بر أو شعير مع شعير، لكن إذا اختلف الجنس يجوز. مثل لو اشتريت 5 أصواع بر حب ما طحن من البر، تشتري بها 3 أصواع دقيق شعير، يجوز. لماذا؟ لأن الأول بر والثاني شعير، فالجنس اختلف. إذا اختلفت الأجناس كما قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلف جنس بر شعير يجوز بيعه سواء حبا أو دقيقا. قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. السويق هو الحب إذا طحن ووضع على النار حمص، سواء وضع معه تمر شيء يسير أو عسل أو ماء، فلا يجوز بيع الحب بالسويق هذا، لأنه يختلف، فقد دق ووضع معه ماء فيختلف عن الحب من ناحية التماثل، لا يمكن يكون فيه تماثلا. فلا تشتري صاع سويق بصاع حب من البر، كلاهما من البر، لعدم إمكانية التماثل. وكذا لا تشتري صاع شعير بسويق بصاع شعير من السويق، لعدم إمكانية التماثل. لكن اختلف الجنس، مثلا تشتري صاع بر ب5 أصواع سويق شعير يجوز، لأن اختلف بر عن الشعير. فلو اشتريت 10 أصواع بر حب ب5 أصواع سويق شعير يجوز اختلاف الجنس بر شعير. قال ثم بعد ذلك قال ولا نيئه بمطبوخه، يعني كذلك لا يجوز بيع الني الذي لم يطبخ بعد من الذي يدخلها الربا بالمطبوخ الذي يدخله الربا، وهو المكيل والموزون. مثال ذلك، لا يجوز أن تشتري كيلو لحم غنم مطبوخ بكيلو لحم غنم ني ما طبخ، لأنه لا يمكن التماثل، فإذا طبخ يقل يجف. لكن وكذلك لا يجوز أن تشتري لحم بقر 5 كيلو لحم بقر ني ب3 كيلو لحم بقر مطبوخ، لأن الجنس واحد. لكن إذا اختلف الجنس، مثل شخص عنده مطعم وهو يطبخ غنما، فأخذ 10 كيلو من لحم الغنم المطبوخ وذهب به إلى صاحب بقرة وقال له أنا أريد أن أعطيك 10 كيلو من لحم الغنم المطبوخ وتعطيني 20 كيلو من لحم البقر غير المطبوخ، نقول يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس غنم وبقر. فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم قال ولا أصله وأصله بعصيره، كذلك لا يجوز بيع الأصل بالعصير. مثل لا يجوز مثلا بيع العنب بعصير عنب، أصل بعصير، لا يجوز كذلك بيع زيت زيتون بزيت إذا كان الجنس واحدا. فمثلا زيت زيتون تذهب للمحل وتقول له خذ 5 كيلو زيتون وأعطني بدالها 7 كيلو أو 5 كيلو زيت، نقول لا يجوز للجنس واحد. وكذلك لا يجوز أن تشتري 5 كيلو من الجبن مثلا ب5 كيلو من الحليب أو اللبن، لأن الأصل واحد مثل أصل بعصيره إذا كان الجنس واحدا. فإذا كان الجبن مثلا جبن غنم فلا تجعل عوض فيه حليب غنم، ولو جعلت العوض فيه من غير جنسه مثل تذهب صاحب المحل وتقول له أعطني 5 كيلو جبن غنم وأنا أعطيك بدلها 10 كيلو حليب بقر، نقول يجوز لاختلاف الجنس. وكذا العنب مع العصير، وكذلك الطماطم مع عصيره، إذا لأن الطماطم يوزن وقد يكال، فلا تأتي لصاحب محل تقول له خذ 1 كيلو طماطم وأعطني بداله 1 كيلو عصير طماطم، فالوزن إذا كان الطماطم يوزن فالجنس واحد، لكن لو اختلف الجنس فما في بأس. ذلك قال وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه، الخالص يعني لم يضف معه شيء، والمشوب الذي يضيف معه شيء. مثال ذلك لو كان فيه 1 كيلو بر، لا يجوز أن تشتري 1 كيلو بر بكيلو بر آخر لكن معه مشوب، معه يعني مدخل معه شعير، لأنه لو نزعنا هذا الزائد لقلت الكمية، فوجود المشوب فيما يراد فيه البيع يمنعه من التماثل. ومثال آخر لو أن شخصا باع تمرا جيدا بتمر آخر لكن فيه مغشوش، نقول كذلك لا يصح، هذا مشوب. ذلك قال وخالصه بمشوبه. ثم قال ورطبه بيابسه، ورطبه بيابس. كذلك لا يباع ما يدخل فيه الربا من أنواع الرطب باليابس لتعذر التماثل والتساوي بينهما. مثال ذلك لا يجوز أن تبيع صاع تمر رطب بصاع تمر غير رطب، الرطب رطب والتمر غير رطب، لأن التماثل فيه يختلف، الرطب فيه ماء ويثقل وهذاك ينزل التمر، فلا يمكن فيه تساوي. كذلك لا يجوز أن يباع صاع من التين الرطب بصاع من التين المجفف لعدم إمكانية التماثل. وكذلك لا يجوز أن يباع مثلا صاع من الخوخ والمشمش بصاع من الخوخ والمشمش المجفف من نفس جنسه، لأن الرطب يختلف عن اليابس في إمكانية التماثل، وبالنسبة للتمر مع الرطب ينهى عنه إلا في مسألة العرايا كما سيأتي إن شاء الله في درس غد، في درس يوم غد. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.